الحديث الثامن عشر قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل. طبعا أبو ذر يعني كان من الصحابة الأجلاء وله صفات ومناقب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أوسم على الصحابة، كل صحابة لما يراه ينماز بشيء يتأكد في هذا الباب. معاذ بن جبل أيضا يعني عمره لم يكن طويلا لكنه قد أثرى في الإسلام ثراء عظيما، ولذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يؤم قومه يصلي نافلة وهم يقتدون به على مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنفية. ومعاذ بن جبل له خصائص عجيبة وعظيمة، وهو الذي كان في طاعون عمواس، توفي في طاعون عمواس بعد وفاة أبي عبيدة. نعم. ويوجد شخص اسمه عبد الرحمن المشد له ما شاء الله تفسير جمع فيه تفسير الصحابة، كتب ترجمة عن معاذ من أجمل ما يكون ومن أجود ما يكون، والكتاب الحمد لله عندي في مجلدين جمع فيه تفسير الصحابة، والآن ما شاء الله لديه بحوث قرأت بعضها يعني في غاية الجودة، وهو من أهل القراءات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معاذ بن جبل له مناقب، طبعا له مقولة من المقولات قال لولده يا بني أحسن صلاتك فإن الصلاة خير الأعمال، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، بين حسنة ماضية وحسنة متقدمة. يعني الإنسان الحسنات التي عملها يؤجر عليها، وأيضا النيات لما أنت تنوي أنك تتعلم العلم حتى تبث العلم، وتتعلم لغة من اللغات حتى تفسر القرآن وتفسر الحديث، فحتى لا أنت مت قبل أن تصل ما وصلت وبذلت الجهد أنت تؤجر كأنك قد فعلت هذا الفعل. وهنا لما يأتي قول بعض العلماء الذي يقول نية المؤمن خير من عمله، طبعا هذا لفظ حديث عند البيهقي في الشعر بسند فيه مقال، لكن من حيث المعنى نعم إذا صدقت النية ونوى الإنسان يؤجر على هذا الشيء، لكن الإنسان قد يفعل وعند فعله تكون نيته غير خالصة عند الفعل، أو بعد الفعل يعمل أشياء تحبط هذا العمل، فإذا قيل نية المؤمن خير من عمله، فمن رحمة الله تعالى أن الله يجيرنا على الأعمال التي ننويها، ولذلك كان أمر النيات هو أمر في غاية الأهمية. إذا معاذ أبو ذر يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت، أي أينما كنت في أي مكان من الأماكن، في البيت أو خارج البيت مع الناس خارج الناس، في هذه البلاد في بلاد الشام في بلاد الحرمين، حيثما كنت في أي مكان في السفر وفي غير السفر، وأتبع السيئة الحسنة. يعني إنسان إذا وقع بالسيئة عليه أن يبادر بهذه السيئة فيدرأها بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة في سورة الرعد. وانت قد شخص يعني يعمل سيئة معك فعليك أن تدفع سيئته بحسنتك، أن تقابل الإساءة بالإحسان، وإذا الإنسان عمل السيئة أيضا مع نفسه عليه أن يمحو هذه السيئة بالإكثار من الحسنات حتى يجعل إبليس يبكي يقول يا ليتني لم أوسوس له بتلك السيئة. وهذا وارد ما دام ورد أنه في سجود التلاوة أن إبليس يبكي، يعني الإنسان يستطيع أن يخالف إبليس، وهذا من تفسير قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك المحراب ليس المحراب الذي يكون في الحائط، كل عمل صالح هو محراب، لأن الإنسان ينحار به الشيطان، قالوا أتبع السيئة الحسنة، شوف السيئة ثم السيئة لأنها تسيء للإنسان، تسيء له في قلبه في صدره، لذلك تجد أصحاب السيئات في غاية السوء. لما نخرج لصلاة الفجر صباحا تجد أصحاب السجائر من الصباح يدخنون، إن هو عنده سيئة يحاول أن يدفع الضيق والضنك وقسوة القلب بأي ذنب، لكن يبقى بضيق، وذلك تجد عند أهل السوء الانتحار كثيرا. أما الحسنة فهي حسنة من اسمها، تحسن الوجه وتحسن القلب وتحسن الدنيا وتحسن البرزخ، ويدخل الإنسان الحسنى للذين أحسنوا الحسنى، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذه يعني الإنسان يعني شوفوها باب حسن حينما نفهمه صحيح، السيئات مؤذيات وترك السيئات أفضل من فعل المندوبات، فأنت جيد أن تعلم أن الحسنة تتبع السيئة، وحسن أن يعني العشرات تغلب الوحدات، لكن إيانا أن نتساهل بالسيئة بحجة أن الحسنة تمحوها، لأن الإنسان يأتي بعمله بين الرجاء والخوف. فهي من رحمة الله أن السيئة تتبع بالحسنات، لكن مع ذلك لا بد أن نعظم في قلوبنا معطية الله تعالى، وأن لا نتساهل في أي قضية. وذلك في مسألة المعاصي تبدأ يسيرا ثم تنتهي كبيرا عياذا بالله تعالى. قال: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن لا يوجد أفضل منه، ولذلك كل من يسيء إليك وتحسن إليه تجد أن في العاقبة أنت الرابح، وزره وشره يزول عنك من غير الكلفة، لكن الإنسان عليه أن يصبر. ولذلك هي التقوى، هي أن يجعل الإنسان وقاية فيما بينه وبين عذاب الله بالأعمال الصالحة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، أي بالعبادة تجعلون وقاية فيما بينكم وبين عذاب الله. وحقيقة اسم الأعمال فعلا وتركا بالتقوى يعني إشارة إلى شدة العذاب والخوف من العذاب. ولذلك لما تقرأون في سورة النبأ وتجدون يعني ذكر الدنيا، وبعدها ذكر يوم المعاد، وبعدها أن جهنم مرصاد، وبعدها المفاز، إن للمتقين مفازا، يعني هذا يشرح لك ما ورد في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار، يعني أن الزحزح من العذاب ومن النار ليس بالأمر الهين. ولذا سمي التقوى هو أن يتقي الإنسان عذاب ربه بالعمل الصالح. فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية. حقيقة الإنسان يخشى عذاب الله ويخشى سخط الله ويخشى عمل من الأعمال بحيث يبقى أن الله ساقط عليه أو يطبع عليه بشيء، أو أن الله يحول بينه وبين قلبه. يحذر الإنسان هذه الأعمال. يقول الحسن البصري، والحسن البصري عدد من العلماء قالوا بأن كلامه يشبه كلام النبوة، لأنه تعلم التفسير وتعلم القرآن في آن واحد. الحسن البصري رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله. يقول: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. طبعا سفيان الثوري يقول: المتقون هم الذين اتقوا ما لا يتقى، يعني اتقوا ما يتقى، وجعلوا بينهم وبين الحرام سترا من الحلال حتى لا يقعوا في الحرام. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طبعا هذا تفسير جميل، لكن لما ترجع إلى هذه الآية أن الإنسان يتقي الله من أجل أن يموت على الإيمان، يعني في ذلك التحذير من سوء الخاتمة. وذاك هذه التساهل بالمعاصي واعتياد المعاصي في البيوت، في الهواتف، في المحلات، في السيارات، يعني أمر مخيف جدا، قد يختم على الإنسان بعمل غير صالح. فهنا اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. الشافعي يقول: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، يعني الإنسان قد يتورع أمام الناس، لكن لما يتورع فيما بينه وبين الله، ويتورع حتى في قلبه حتى في خواطره. والأمر ليس بالأمر الهين، ربنا يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني الأمر شديد جدا. هذه الآية 235 ذكرت بعد ذكر النساء، ولذا أمر النساء أكثر ما تأتي خواطرهم. حتى في الفراش الحلال الإنسان قد يدخل الحرام مع أهله سماعا أو رؤية أو كلاما، وقد يأتي بالحرام يعني تفكرا وهكذا. ولذا يعني في سورة الغاشية ربنا قد ذكر السرر المرفوعة، لأنهم لما ارتفعوا بالدنيا على المحرم اختار الله لهم سررا مرفوعة يوم القيامة. ولذا لما فسرت هذه السورة قبل عام، والتفسير الحمد لله يعني موجود على القناة، يعني خاطبت المتزوجين بخطاب وقلت له ارتفع بسريرك عن الحرام، ولا بأس بإعادة مثل هذا في المجالس أو في المواعظ، لأن هذا كما يتكرر في اليوم والليلة لا بد من تكرر الموعظة فيه. قال أبو سليمان الداراني: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الخاسر الذي أمام الناس يظهر شيء، وفي الخلوات لا يظهر هذا الشيء، ولذا ينبغي على الإنسان أن يكون له خبء من عمل صالح. والنصوص في هذا كثير، طبعا من الأبيات التي تذكر دائما يعني ما ينسب إلى الإمام أحمد: إلى ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وإن رويت هكذا، ورويت أن أحد طرق عليه الباب وقرأ عليه هذا الشعر فبكى ودخل وأغلق الباب على نفسه وهو يبكي. فالشاهد يعني سورة العلق اليوم جلسنا في تفسيرها بحمد الله 50 دقيقة، ومما فيها يعني بيان يعني ربنا قد ذكر خلق الإنسان، وقبلها في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فشوف ربنا قد ذكر خلق الإنسان، كما أنك مبني بهذا الخلق، ابن السريرة وابن الباطن بأي شيء بالعلم النافع. وربنا ذكر طريق الترقي اللي هو بالقراءة والعلم، وذكر في آخر السورة الاقتراب، وذلك الاقتراب يعني غير القرب، القرب هو نتيجة الاقتراب، فالإنسان بالقراءة يقترب حتى ينال القرب من الله تعالى. في السورة ذكر ربنا الداء والدواء، وهو أن الإنسان ألم يعلم بأن الله يرى، لما يعمق الإنسان في قلبه مراقبة الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون. يعني جاء بالسين وليس بسوف، لأن الإنسان في نفس اليوم يجد أذى الذنب عياذا بالله تعالى. إذن هذا الحديث لما اختير في ضمن 40 نبوية: اتق الله حيثما كنت، يعني أن يعمق الإنسان مراقبة ويعلم بأن الله يرى ويعلم بأن الله مطلع، ويتبع السيئة الحسنة. فالعبد مأمور بالتقوى بفعل الطاعات وبترك المحرمات، فيتقي الإنسان ربه بهذا الأمر. وربنا جل جلاله قد وصف في كتابه المتقين. محمد الصالح الأديب، هل تعرفه يا شيخ أسامة أم لا؟ محمد الأديب الصالح له كتاب من أعظم ما يكون اسمه التقوى، في مجلدين، وله ربانيون، له هكذا يعلم ربانيون، له كتاب عن الأوزاعي من يعني أعجب من عجيب التأليف في هذا الزمن، جزاه ما زال حيا ما شاء الله الحمد لله. فكتابه التقوى ألف كتاب في مجلدين تحدث فيه عن التقوى، فعلا كتاب مهم جدا، كنت في دار الحديث يعني قد جعلته قريبا مني لكثرة ما أستفيد منه، وأيضا لحاجتنا نحن، بنا حاجة جدا في اليوم والليلة إلى تجديد الإيمان. طبعا حديث إن الإيمان لا يخلق الحديث ضعيف، لكن الإنسان به حاجة إلى تجديد الإيمان. ولذا احنا مر الحديث هذا يروي معاذ بن جبل، ومعاذ كما في صحيح البخاري كان جالس، فيمر الصحابي يقول: تعال هيا نؤمن ساعة، يعني ينادي الصحابي حتى يتذاكر من أجل أن يعملون عمل، من أجل أن يزداد الإيمان في قلوبهم بسبب تذاكر العلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وفيه الحث على تكفير السيئات، ولذلك من ضمن الأعمال التي تجعل الإنسان لا يفرط في الأعمال الصالحة أن يتذكر الذنب. ولنا أسوة في أم المؤمنين عائشة حينما خاصمت عبد الله بن الزبير، والمخاصمة مشهورة، أعتقت 40 نفسا. وعمر بن الخطاب لما كلم النبي بالكلام ليس بإثم، مجرد أنه قد سأل يقول: عملت لذلك أعمالا. فهذه الذنوب من حكمة الله، أن الله قد كتب علينا أن نقع في الذنوب من أجل أن يخضع الإنسان إلى ربه، ولأجل أن يتوب، ولأجل أن يكثر الإنسان من عمل صالح. فذكر الذنب فيه الندم، وفيه أن الإنسان يكثر من العمل الصالح. قال: وخالق الناس بخلق حسن. طبعا هذه من خصال التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، والقصص الكثيرة في صبره على المخالفين، في صبره حتى على أصحابه في تأخرهم في بعض الأشياء، في صبره على اليهود، في صبره على الكفار، في صبره على المنافقين، في رحمته، في بره بالآخرين. فالإنسان أيضا يقتدي بالنبي، ويقرأ الإنسان شمائل النبي حتى يسير عليها. أظن إلى هنا نتوقف بإذن الله. أن نقرأ حديث 13 يا شيخ ناصر، ماذا ترى أنت؟ والله هذه أنا قد أخذتها من الكتاب وليس من فيه يا سيدي. يقول أعد الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، يعني الإنسان قد يكون لديه قليل لكنه يجود ببعضه. قبل يوم اشتريت 20 يعني خبز من الخبز العراقي، وبعدين لما أعطيت رئيس شخص جاء لديه مراجع عند الأمنيات فأخذ 7 أشياء، فقالت مرة تأخذ 7، قلت نعم، سأتيكم غدا ب100 فرصة مكانها. الشيء هذا يعني أجود من قلة. والورع في خلوة، الورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. يعني أنت الشيخ محمد الربيعة مما يرجى فيه الخير الرجال، فأنت يعني أيضا يعني قد تتكلم بكلام لا يليق، وقد تسأل سؤال لا يليق، وقد تطلب طلب لا يليق. وإذا هناك من يخاف، وهذا الذي يخاف أنت بك حاجة أن تنصحه. كان عندنا شخص عميد في الرمادي، والرجل يعني كان في غاية فأرسل إلي شخص مقدم وقال أنا فقط أريد أن أتعرف عليه، سمعت أنه مفتي الأنبار وكذا. فخرجت وأنا في الجامعة اتصلوا علي قال كذا وكذا، فذهبت. لما ذهبت كنت أحمل قلمين وهذه الساعة، فأخذ القلمين وأخذ الساعة حتى أدخل عليه خالي. والرجل لما راني يعني خرج علي ورحب بي وأكرمني، لكن أيضا مع هذا الشيء يعني أولا لا أمدحه على ما هو فيه، وأيضا لابد أن أحذره وأذكره بالله تعالى. فالحمد لله تكلمت إن شاء الله تعالى بما هو لا يخالف الشريعة، وإن شاء الله قلت مقولة الحق. فشوف الإنسان يعني أن لا يتكلم بطمع عند من يرجى، وأن يقول مقولة الحق، وأن يأتي بها بلطف وبرفق وبدين، لأن الإنسان مقصوده من الكلام أنه يؤثر بالمقابل وأن يؤدي حق الله تعالى. نعم. صح. صح. والله هو الإنسان حينما يعني يراقب الله في كل كلمة ينطقها وفي كل عمل يفعله ويتفقه في أمر الدين، هناك يوفق الإنسان، وأيضا يرعى حق الله تعالى في أداء حقوق فعل وتركه، يوفق في مثل هذه المناقب. وجزاك الله. يعني هي بين المدارة وشنو؟ الإحسان. لا، هي السؤال يكون ما الفرق بين المدارة والمداهنة؟ والمداهنة يعني هو الإحسان أحسنت، يعني أنت لما هو إذا أتى الإنسان بالصواب في كل شيء فهذا من الإحسان، فلما يتلطف معه بحيث يؤثر فيه هذا يكون من الإحسان، هذا من الإحسان. أما الإنسان قد يفير أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا لن يؤثر فيه، فالإنسان به حاجة يعني يتبع الهدي النبوي يوصل الموعظة يعني بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. هو المداهنة يعني مرة المرات يعني ضرورة التغريدة في مدح بعض الرؤساء أو شيء. فجاءني أشخاص وجلسوا معي قالوا أنت تقصد فلان وفلان وفلان لا نشك أنه من الصالحين. قلت لهم تعالوا كيف لا تذكر ربنا قال فلا تذكروا أنفسكم. قلت أنا لم أسمي فلان لكن ذكر الصفات على الإنسان لا يبالغ في مدح الآخرين وبالذات يعني نحن نرى أن الناس يقتلون وأوجب الواجبات أنه. فشوف يعني هذا لما وصف الحاكم الفلاني اللي هو لا يحكم بالشريعة ويجيز العشق يجعله مباح ويسجن من يفعل المباح إذا أراد أن يتزوج امرأة ثانية ويجعله من الصالحين. يعني الإنسان لابد أن ينكر المنكر هذا برفق. حتى أنت لو فرضنا قد تلتقي مدير المياه أو قد تلتقي رئيس ولاية تذكر له هذا الخطأ لكن بالرفق وباللين يعني بحيث أنه أنت تريد أن توصل له بأنه محاسب بين يدي الله وتذكر له محلات الخمر وأن هذه مؤذية وأنها تذهب الإنسان وأنها تذهب المال وأنها تؤدي إلى كذا وكذا يأتي بها الإنسان بالحكمة والموعظة. ليش ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يأتي شخص يريد المجادلة حتى المجادل قال وجادلهم بالتي هي أحسن. ما الجادلة بالحسن؟ جادلة بشيء فوق الحسن لأنه هي غاية الناس هي الأمر غاية الشارع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. ومن ضمنها الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل هم باب تغيير المنكر إلى الصواب. إذا لم يحصل تغيير بهذه يكون عن طريق السيف والسنان لأجل تغيير. ولكن لابد أن يعمل الإنسان هدف الدين هو التغيير والإصلاح. ربنا قال يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإنسان لما يعمل السيئات يكون قد أفسد في هذه الأرض التي قد أصلحها الله وجعلها للصلاح. ولذلك اللي هو بالسماء طائر بالطيار قد أفسد بالسماء واللي على الأرض وارتكب سيئة قد أفسد في الأرض. فيجعل الإنسان همه في إنكار المنكر على آخر هو الإصلاح والتغيير ويجعل أن من واجبه أن الله قد أوجب على أهل العلم يعني إنكار المنكر بشرط أن لا يكون بما هو منكر. أتلا نخرج من هنا ونجد أطفال يلعبون لعبة وأتينا بالقوة وضربنا الأشياء بالأقدام ربما يكفر هذا الغلام. فالإنسان به حاجة بالرفق وباللين وهذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أثر وأثر. نعم الفرق بين الذبح والقتل شيء كان بالحديث نعم في صار عنه هو كبير بين في الإصلاح سواء على قائد الفرد أو على قائد الأسرة أو على قائد المجتمع. جيد هو أنت يعني كلامك على أن الإنسان حينما يغير أو يخاطب يعظ الناس موعظة يؤثر فيهم. ربنا قد وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالإنسان يختار العبارة والتصرف الذي يجعله ذاك الخير. بالنسبة للفرق بين الذبح وذبح ما يذبح من الحيوانات من الطيور وما يذبح وما ينحر أيضا مثل الإبل حينما ينحر المنحور ويذبح المذبوح بالرحمة. وذلك من ضمن هذه الرحمة أن لا تذبح الشياه أمام بقية الشياه حتى لا تتأذى البقية. وذكر أنه الإنسان يشد يعني الإنسان يحد شفرته من أجل أن لا تتأذى. وإذا توجد بعض السكاكين تسمى أم المنشار هي شرعا لا يجوز الذبح بها لأنها تؤدي إلى تعذيب المذبوح من الطير والحيوان. أما القتلة فهو ما يقتل من الحيوان الذي يقتل مثل الكلب الأسد وغيره ومن البشر الذي يستحق القتل ويقتل القتل الشرعية يعني مثل أحكام المرتد له أحكام خاصة من ضمنها الاستتابة كما مر عندنا هذا الشيء. فبالضوابط الشرعية أنه يقتل القتل المشروعة وليس القتل التي فيها تشنيع أو تعذيب أو تنفير. يعني ظهر ثلاث فصائل يظهر أشرطة يمارسون فيها القتل بأوحش طريقة لا شك أن هذا الصنيع ليس بمشروع وهذا لم يطبقوا هذا الخبر. نعم. والشيخ أنهم يستدلون بهذا يقولون لا يوجد هناك قرين حد إلا الرب. نعم. وبعضهم يعني يحتج بذلك يقول هي من العالم العدو كيف نرد عليه؟ لا يعني هو يعني ربما أنت تقصد ذبح البشر استدلالا بهذا الخبر. يعني هو أبو مصعب الزرقاوي من أول من سن في هذا العصر الذبح، ورد عليه عدد كبير من أهل العلم، لأنهم الشيخ سعود الانفيسان في ثمان صفحات في غاية الجوزاء. وحينما ترجع على الذبح بطريقة الذبحية طريقة الخوارج القديمة فهذا ليس بمشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل من يقتل يعني كان الضرب بالسيف على القفا من أجل أن يقطع النخاع الشوكي فيكون أسرع موتا. فهذا لا يستدل بهذا الحديث على ذبح الإنسان الذي يستحق القتل، إنما هو ذبح المذبوحات من الحيوانات والطيور، والقتل هو قتل ما يجوز قتله من الحيوان ومن الإنسان بالشروط الشرعية. نعم حديث بني قريظة حينما قتل النبي صلى الله عليه وسلم 700 وكان يؤتى به ويضرب ضربة بالسيف على قفاه. نعم هذا القتل كان بهذه الطريقة لأن هذا أسرع قتلا. ولكن مثل الفقهاء والد الله يرحمه يعني كان نذبح الشياه وغيرها، هو كان بقال. فلما قرأت في كتاب شيخ الدكتور هاشم جميل أن بعض العلماء قالوا أن الشاة التي تذبح من هنا من القفا لا تؤكل، وفسروها بأنها سيقطع النفاع الشوكي ويكون خروج الدم قليلا لسرعة وفاتها. فقال والي نعم هذا يفتهم نص العبارة، فهي قتل الإنسان يستحب يعني هنا الحيوان يستحب خروج الدم أكثر حتى تسكن اللحمة ولا تكون مرة. لو ذهبت إلى بلغاريا وطلبت الدجاج سوف تجد الدجاج مرا، لماذا؟ لأنه يخنقونه خنقا وتجده مرا، لكن لما يذبح يسكن. أما الإنسان حينما يقتل لن يشوى ولن يؤكل، فيستحب الإسراع بأسرع طريقة بالقتل من أجل أن لا يتعذب أخذا بهذا الخبر وأخذا بالسدنة العملية حينما صنع بيهود بني قريظة. والله أعلم. نعم عبد الرحمن المشد، شيخ عبد الرحمن المشد. ذكرتم في الحديث الثاني جيد، هو ما لا يسعه الإنسان لما تهجم الخاطر على الإنسان ثم يدفعها يؤجر الإنسان على هذا الشيء. يعني أنا ربما أجلس أنا وراء شخص مثل هذا الشخص وربما أجد في العاطفة وأتبع هذه العاطفة وأصل بطن مثلا، هو رجل ما عنده المستوى هذا يعني، بس لو فرضنا وجد شخص فهذا لما يوجد عند الإنسان يوجد الإنسان على هذا الشيء. لكن لما يأتي الإنسان ويتفكر ويتخيل هذا يتحول إلى عمل. الإمام النووي رحمه الله يعني استدل على أن العزمات مما يحاسب عليه الإنسان، واستدل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مجرد محبتي إشاعة فاحشة عمل قلبي يحاسب عليه الإنسان. وابن المبارك سأل سفيان الثور هل نحاسب على ما نضمر في قلوبنا من سيئات؟ قال نعم إذا كان عزما. أنا عزمت أنه أخرج وأشتري تجارة، فإذا ذهبت إلى البيت قلت هذه الليلة ليلة خميس أتفكه بها مع فراشي، بعدين لما خرج وجدت هذا مغلق أو لم يتهي أنت أخذتني إلى البيت مباشرة لم أشتري لا تجارة ولا غيرها. يحاسب الإنسان على هذه العزمة إذا عزم الإنسان، لكن قد تأتي خاطرة ويدفعها الإنسان تتحول هذه إلى حسنة، تتحول إلى حسنة ما مجاهدة. نعم سيأتينا هو جهاد الهم، يعني الهم البسيط الذي خاطرة تأتي إلى الإنسان فيدفعها. أما لتحول عزمة عزيمة أنا أقول خلص سأذهب هنا وصاحب القضاء الآن غالق وآخذ تفاحة من غير أن أدفع ثمن. لا له المقصود بالهم في القلب، لأنه بعدين فإن عملها دل على العمل القلبي. أي هو سيأتينا الحديث سيأتينا قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. لكن الصحيح أن إذا الهم لا تحول إلى عزيمة عزم عليه الإنسان فإنه يحاسب عليها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.